عقدت الندوة بيونغيانغ 18 حول العلوم الطبية للكوريين المحليين والخارجيين في دار العلوم والتكنولوجيا في بيونغيانغ يومي الأول والثاني من يونيو. حضرها الكوادر والعلماء والمدرسون في قطاع الصحة العامة والنائب رئيس الجمعية الطبية للكوريين في اليابان ووفد الأطباء المغتربين الكوريين في الولايات المتحدة. ألقيت فيها المحاضرة بعنوان حول التطورات الباهرة في الأعمال الصحية الاشتراكية في العقد الأول الجديد بالتقويم الذاتي تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون. وصدرت الأطروحات التي تشرح وتبرهن بعمق على المسائل النظرية والتطبيقية المطروحة في تطور العلم والتقنية الطبية القومية وأعمال الصحة العامة بصورة علمية عميقة. وقدمت فيها الشهادات للمشاركين الذين أصدروا الأطروحات.